الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبديين السرمديون على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني عشر في التعقيد. ومعنى التعقيد وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء، هذا معنى التعقيد، الاشتغال بعد فراغه من صلاته بالذكر والدعاء قراءة القرآن. ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق، يعني من هو يعني من التعقيب، هذا تبع التعقيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلتا يديه. ومنه وهو أفضل التعقيب تسبيح الزهراء عليه السلام. شو تسبيح الزهراء؟ وهو التكبير 34، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34، ثم الحمد 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم التسبيح 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومنه يعني من التعقيد قراءة الحمد، من التعقيد كذلك قراءة سورة حمد وآية الكرسي وآية شهد الله شهد إيه. لا ما في ترتيب يعني لا ايه من التعقيبات. وآية شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وآية الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى آخر الآية. ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له. يتبرك هذا وسائل الشيعة، يتبرك بقراءة بعض الروايات الشريفة، أبواب التعقيب وما يناسبه. في الرواية عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني من السفر أبلغ، يعني أكثر أثر، أعظم أثر وفائدة. قال يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة، يعني الساعة في اللغة مهي الساعة اللي 60 دقيقة، مقدار من الوقت، يعني اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما اهمك. وعن ابي عبد الله عليه السلام قال: يستجاب الدعاء في 4 مواطن، في الوتر من صلاة الليل يعني، وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب. وعن ابي عبد الله عليه السلام قال: من صلى فريضة وعقب الى اخرى فهو ضيف الله، وحق على الله ان يكرم ضيفه. يعني مثلا انت صليت المغرب وتصلي العشاء، بين المغرب والعشاء انت قاعد ضيف لله، من صلى صلاة فريضة وعقب الى اخرى، يعني مثل الظهر للعصر، عقب بين الظهر والعصر، عقب بين المغرب والعشاء، فهو ضيف الله. فالفترة دي صاير ضيف الله، نازل بثناء الله تبارك وتعالى. وحقا على الله أن يكرم ضيفا. عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات. يقول هل الأوقات الصلاة هي أفضل الساعات، أفضل أوقات النهار اللي الله تبارك وتعالى جعل فيها الصلاة، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى لله مكتوبا فله في أثرها دعوة مستجابة. لك دعوة مستجابة من الله. وعن الرضا عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة. هذه مستجابة، لك دعوة مستجابة بعد فريضتك. كل هذا من فضل التعقيد. عن محمد بن مسلم عن أحدهما، يعني إذا ورد عن أحدهما كتب الحديث عن الباقر أو الصادق، خصوصا إذا كان الراوي من المعاصر لهما، قال: الدعاء دبر المكتوب أفضل من الدعاء دبر التطوع. يعني الدعاء بعد صلاة فريضة أفضل من الدعاء على صلاة نافلة. ليش؟ لفضل المكتوبة على التطوع. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا، وبذلك جرت السنة. أنا بعد الفريضة وين الأفضل؟ أصلي نوافل، كان دار الأمر بين أني أصلي نوافل، أنا عندي ربع ساعة مثلا، عندي 10 دقائق، إما نقرأ فيها دعاء أو أصلي نوافل، وين الأفضل؟ الدعاء أفضل. الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا، وبذلك جرت السنة. عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله أنه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح والآخر جالس يدعو، أيهما أفضل؟ فقال الإمام عليه السلام: الدعاء أفضل. عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله عليه السلام: من سبح تسبيح فاطمة عليه السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتسبيح. يبدو في صلاة في تسبيح الزهرة لا يثني رجليه، يظل على جلسته للصلاة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الماء أتمر وأتبعها بلا إله إلا الله غفر له. طبعا ما فيها لا إله إلا الله تسبح فاطمة، يقولها مرة واحدة بعد الفراغ منها تكميلا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا هارون، يخاطب يوم طارق، يخاطب أبا هارون المكفور، يقول: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: اذكر الله ذكرا كثيرا. ما هذا الذكر الكثير؟ القرآن يأمر بالذكر الكثير لله، ما هذا الذكر الكثير؟ فقال الإمام عليه السلام الصادق: من سبح تسبيح فاطمة عليه السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير. شكتر على ذاكر روايات ما شاء الله في فضل تسبيح الزهراء، كل هذه روايات في فضل تسبيح الزهراء عليه السلام. أيوه جدا جدا. ما لزمه عبد فشقي ضمان من الشقاء. رواية لطيفة عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ أي علة؟ فقال الإمام عليه السلام: لأن النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود يوم الفتح، فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثة. يبدو هذه أول مرة يسمها النبي في ذكر الصلاة، مع أن الصلاة كانت مفروضة من قبل، لكن هل فعل هذا العمل استحباب أو عمل ذاك اليوم؟ فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده. لأن فعلا من سياق الدعاء يناسب يوم الفتح، يناسب في مكة، أنجز وعده لأن الله وعد المؤمنين بدخول مكة ونصر عبده وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت. ما فيها يميت ويحيي، الرواية ما فيها، وهو على كل شيء قدير. ثم أقبل رسول الله على أصحابه لما سوى الفعل فقال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة. هذا مهم جدا، لا إله الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده، كثير من المؤمنين واظب عليه، والجماعة بالذات بعض الجماعات. لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة. ليش؟ فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده. أنت ما يجب على الشكر أن الله أقوى الإسلام وأقامه وهذا يقول أنت يجب على شكر الله، كيف تبدأ الشكر بهذا العمل؟ هل عمل هذا؟ يعني حقيقة يشوف هالروايات يرى الجنة رأي العين. ما في ترتيب، لكن قبل أن يثني رجلي وكذا كذا يبدو أن المبادرة التسبيح لعلها تكون أفضل. وسيرة المتشرعة السلام ورحمة الله، سيرة المتشرعة عن شو رواية لطيفة عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها 34 حبة وخاتم عقل. استحباب الجلوس بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا ديد العلم عليه السلام عن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: من صلى فجلس في مصلى إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار. ها ودي هذا توقف.